أذكر لكم وصف أم معبد. قصة أم معبد مشهورة في كتب السيرة كتب التاريخ، بس حتى أنت في النت أم معبد يطلع لك كل ما يتعلق بهذه المرأة. والحديث المشهور الحديث الحسن في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، هي جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمته، حلبت له من الشات، وما كانت مشركة في البداية، وأكرمت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيته رجل محترم رجل طيب فأكرمته، ثم رأته، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فجاء زوجها لأن هي حلبت من الشات، فلما حضر زوجها من أين لك هذا اللبن؟ قالت من أين لك هذا اللبن؟ قال لها من أين لك هذا اللبن؟ فذكرت قصتها، قالت حل بنا 3 نفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وثالث، قالت حل بنا 3 نفر وفيهم رجل صالح مسح على ضرع هذه الشاة فحلب منها ما شاء ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشاة ما كانت فيها لبن، لذلك استغرب الزوج من وين هذا اللبن، ما هذه الشاة ما فيها لبن أصلا. لكن لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وصل فقالت ما عندنا شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتي بالشاة، فجاءت الشاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح فقط على ضرع الشاة فخرج اللبن بإذن الله عز وجل وببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلب منها هو صلى الله عليه وسلم بنفسه حلب. فقال له الزوج أوصفيه لي يا أم معبد، أوصفي هذا الرجل الذي رأيت رجل صالح ومسح على ضرع الشاة فحلب منها ما شاء، أوصفيه، ما هي صفات هذا الرجل؟ الآن قالت أم معبد رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حسن الخلق مليح الوجه في عينيه دعج وفي لحيته كثافة، كث اللحية كان، إذا صمت فعليه الوقار. شو عربية من قبيلة خزاعة تعرف تتكلم. قالت إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، حلو المنطق، كلامه فيه منطق فيه حلاوة يسهل فهمه، حلو المنطق، فصل لا هزر ولا نذر، كلامه فصل قاطع ما في مزاح، واضح مفيد في حكمة. قالت فهو أبهى الناس وجها وأجملهم من بعيد وأحسنهم من قريب، ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير، لا تنساه عين من طول، يعني لو رأى مرة واحدة ومرت سنوات ما تنسى هذا الوجه، وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تنسى، لا تنساه عين من طول، يعني طول وقت، ولا تقتحمه عين من قصر، أنظر الثلاثة وجها، هم 3 هو وأبو بكر والثالث، أنظرهم هو صلى الله عليه وسلم، وجهه نظر يعني يشع من البهاء ومن الجمال، وأحسنهم قدا غصن بين غصنين، وصف العرب، له رفقاء يحفون به، يحفون يحترمونه ويقدرونه ويقدمونه أمامهم ويكرمونه، يعني يحفون به، إذا تكلم استمعوا لكلامه، أصدقاء الصحابة إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ما حد يتكلم يستمعون له. شوف هذا وصف هذه المرأة قبل ما تسلم. وإذا أمر ابتدروا لأمره، سارعوا في تنفيذ أمره، هي تنظر وتفعل هذا الرجل وماذا يفعل به هؤلاء الذين معه، إذا أمر ابتدروا لأمره، فهو محفود محشود غير عابث ولا مفند. كلام. بعد ما وصبت طبعا هذا زوجها رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فهز الرجل رأسه وقال لها: يا ويلك، أتعلمين من هو؟ قالت: ومن هو؟ قال لها: هذا محمد، هذا صاحب قريش. فبكت أم معبد وقالت: لو علمت أن الذي حل بخيمتي هو محمد لذبحت له الشاة، ولئن أدركته لأدخلن دينه. انظر كيف يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم كيف أثر فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، معجزته عندما مسح على ذرع الشاة فدر اللبن، عرفت أن هذا رجل غير طبيعي، وهؤلاء الذين معه يبتدرون في تنفيذ أمره ويقرونه، إذن هو ذو مكانة، هو ذو مكانة عظيمة. فاقتنعت وقالت هذه المقولة: أدركته لأدخلن دينه. هذه عاتكة بنت خليفة الخزاعية، هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت. وقد أجمع العلماء أنه لم يستطع أحد من الصحابة الكرام وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا أدق وأبلغ من أم معبد الخزاعية رضي الله عنها، رغم أنها لم تكن تعرف من هو لما رأته، لكن هذا الوصف الذي ذكرناه هو هذا حديث أم معبد. فعلمنا شيئا من وصف صفة النبي صلى الله عليه وسلم خلال حديث أم معبد أيضا. نعم.